ففهمنا ذات سليمان ففهمنا ذات سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ذات سليمان ففهمنا ذات سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتقرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الريح ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها

بعده وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن أمتكم أمة واحدة. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون. وحلم على قرية أهلكناها وحلم على قرية أهلكناها

أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم تطوى السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا